قال وضده هي وضده وضد عقد عقد وضد حد وضد معتقد وضد حد عقد وضد حد تعرف عقد ما هو ضد حد معتقد قال ضد حد عقد ذلك عن العقد عن بابه يعني يضبط فقد حجابه ما يكون هي قلبه نعم وقال ابن عاشر في عقد ليس عليه وكف كمان ذلك عن العقد وهي طريقه الجنيد الثاني عن العقد المعتقد ما تعقد عليه قلبه قال القارب عنه ما ضد حد عقد الشيخ على ضد حد فجاء بناء محكم جاءت البناء بنتين جاءت وعقد وعهدوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يسمى العقد للعقود العقود وما به أفق ما يسد مطبقا من ماشي السحاب ذلك عن العقد المادي أنه ما يسر السماء كأسماء أفق ناحية السماء يسد جماسة ومديس هي الجماس بكثرة الجماس والجماس عند المكثرة إذن خاصة نعم جماس ضده كذبت يوسو بقرون تبدو وبعدك على عقدها عقدها وغني عن إسهاب وبعدك العقد جمع عقد هو بدي في قرون هي تحجز لا تحجز اللي عن جد في قرون انت عايزة تشوف الرؤية تفوت قاعد للمعيز هان وتفوت حتى والرؤية قاعد الناس اللي اخبارية في القناة حتى تقول انها تحسب بيها السنين هي عمرها تعرفها انت الرؤية انت عارف هين اللي قاعد حتى شو انت اوضح بالجرح مع قطع قوائم عقر ايوه بعد قال عقره جرحه وعقره ماذا قطع قطع رأيت الدم نابل نعم ناب الشاري فبصر الدار ايوه مع قطع قوائم عقر ماشي وذهي شفهم حيث قيل قد عقر نعم عقر ذهي شفهم خاف ولانقطاع النسبيات قد عقر مثلثا عن شدة الأضحاب عقرت المرأة وعقر الرجل تعرف وكانت المرأتي عاقرة مثلثا مثلث القائد عقيرة وعقرة شدة جمع شبيه وثابت المال هو العقار كذا متاع البيت والسيار وذلك كان العقار عن متاع البيت عقار تغض الطير تتبع وهرقب وعالينا أن ما قل على كل جمه أمين المال الثابت على كل حال كدور وكحقيرة ومتاع البيت والخيار خيار من المال كامل خيار من المال تركا وكمداومة العقار عقره القاره عقرة الباوش دام عليك العقار مشكل الشراب كما العقار مشكل الشراب عقار كعين الديك يا مان الديني عدني ثم عدني ثلاثة زجاجات لهن هديل عقار كعين الديك صافي كأنه لعاب جراد بالهدات يطيل خرجت أشر أشر ليلتي هم كأنني عليك أن يربوا منين أن يروا وعاقر في جمعه قد عقر والعقر أصل الدار ثم العقر جمع هم العقرة جمع وما يبقى حمل العقرة زادك عن تبارك المسبب الأسباب أو مسبب الأسباب زادك عن حاجة تستعمل له الناس النساء بقطع الحمل حرز وبسط ما قضاء السحب إن جادك عن العقرة العقرة بالعقرة بالدمر إن دربين وشق عقو نعم بالله هذا كن العق مصدر على عق يا شقه والعق العق الجمل أخرى قد استطالت عقه لحفرة المتحات والماء إن كان ممرا عقه عقه ومقعه يقول ما زاد يقول أقع بحق واسمه باستشابي يتبادل عياه وبنات ما زال يقول لك وحمل أنثى الخيل تموا بالعقر رأيته ليس المكان وغير ذلك فريحة سهولة خلالة وجماعته سهولة سهولة بالفتح سهولة سهولة إذنوه مكان المدة إذا هذا ما في الكفر هذا يلحان وأنثى الخيل قال وحمل أنثى الخيل سموا بالعقر مقدم وأول الشعور وصف عقر قال لك وأول الشعور جمع الشعر والصوف صوف أول شزة ولا مثلا شزة أول ما ينبت من وهن جمع عقة ثم العقر من يكثر العقوق باستفحام عقى مبالغة عائدة عقى وشاعر في سب الذكور فعل عقى ودر ذكاء حنين أو عقاق من عقاق هيو ذلك عن العقاق هيو هو حنين الله جنين والله جنين جنين جنين أو عقاق من عقاق والعقة العفرة والعقاق جمع هيو جنين لو عقاق العقاق والحقة الحفرة والعقاق جمع مثل عق عقاق ومثل عق العقاق كذلك وعاء كذلك وعاء جاء من خلال للشد بالعقال والضرع عقل والحبس والزكاة وودي من قتل عقله شبه بالعقال والطرع شد الضرع في حلب شد والحبس والحبس عقله ودعه عقل ميت ودعه والزكاة عقل صار عاقل هو دي ما قتل عقله عصاديته عقل الدية والاتشاء عقل اتشاء إليه قال نابغة لقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على واعد في ذي المطارة عاقلي نحن متمنع ذي المطارة له جبل شديد الطول وقبض حق قد وعيد فرضا على المالك للمطار قبض حق عقل العقل أخذ حق هذا العقل بالوزية إيه والله ما لقى لك ما ضش مشعول على الناس على المالك للمطار بفك عرق برد عير على عقل وللزوم العقل موضوع عقل وللزوم العقل موضوع عقل وذات التغليظ في البيت كموت ذات الخير كمال الاستصحاب بفك عقوب البعيد لا تطيق لي قعده عقله بقع عرقوبة بيتحاك وعلاقين ليك عندنا بعيدة تبكي ويلزوم العقل يا عقله مثل هذا وقطع الشيء السبين من عقم وكل ما صار عقيما عقيما ظلما والذي ساء خلقا عقما به حقيقة ذلك الإجابة. والسيء الخلق هو العقام وحية في البحر والعقام جمع عقيم والأذى العقام معين ويروى حين تكترابه داء العقام مضى العقام اللي هو الشديد شديد نعوذ بالله اللي ما ينعرف دواء بسرعة بسرعة عكر الزمان بالجميل عكر مع كرب فارس والأصل عكر عكر عليه الزمان وانشاء عليه بالخير مع كرب فارس عكر على فارس على صاحبه الكره اذا كان مكرر مثل اذا الكره ضد الفرار الكرار الرجوع يعني ونصل عكر وقل عكور والجميع عكر للمكسر الكري في الاحتراز نصل عكر افلك العكر الأصل أصل أي شيء أصل الشيء والعكر جمع عقول وهو قدور ما يعرف حر شديد مع سكون العكة العكة والعكاك شدة الحر ومن أمثالهم إذا طلع السماك ذهب العكاك وقد على الماء الدكاك ها يا ذهب طلع هناك نجم ها اذا ما طلع كريان ذهب العكاك العكاك اللي هو الحر الشديد ها وقد على الماء الدكاك اللي هو كثرة المشي يقدم في يقدم المشي ولا الماء وحسن لون العشراء عكة وعكة الناقة وحسن لون العشراء جمع عشارة مهرة التي أتى عليها من حملها ثمانية أشهر جمعها عكار عشارة العشارة العشارة وجمعها عشارة خلص خلص عندها عشارة الدكاك عشارة الدكاك باللاني كانوا بكسر الدان والله ذكر وحسن لون العشراء عكة وظاهر في العرف معنى العكة داهية العكة عند أهل الباب ادهنوا العكة استعملوا عن شرح معاني عراب جمع وشد بالعقال عكس داهية الحرب الحرب أقول لك عقد الشعر جمعه وعقده شده بالعقاد فعقد القاف القاف والكاف كثيرا ما يتعاقبان وقنة وقنة مع صدق ظن واللئيم عكر ايوه مع صدق ظن عقد ظن به ظنه بالعكر الدائم كذا قبيلة سماها أكلوا ما يواعي أكلوا هم الذين ذهبوا اشتاقوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم واستمدوا عبده استمدوا وقيل بعضهم أكلوا وبعضهم عرينة لكة ضربه بجمعه بجمعه ايه تقدم بذلك الحد الدكان هو قال واللكاك ككتابه الزحام الشديد اللحم من الزحام وقد على الماء الدكاب الزحام خلق على السماء ذهب العكاب وقد على الماء الدكاب ذهب إذا طلع السماء ذهب العكاب حر وقد على الماء الدكاب إن شاء البر قد هفت على ما قد مجيئهم إذا القبيلة هذه كانها أكل عكل وبعضهم عكل وبعضهم عرينهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مشعورين وزعموا أنهم أسلموا. قال يا رسول الله استوت المدينة عنهم لم توافقهم. قال لهم اذهبوا إلى يود الدنا بشيخاء الخيار من وراء الحماء وعليكم بأبوالها وألبانها. فجعلوا يشربون ألبانها ويغسلون أجسادهم بأبوالها حتى السمينوا. فلما السمينوا أخذوا عبده فسمدوا عينيه بالشوك واستاقوا لبدا ودركهم سلمة بن ذكوان سبقهم على الخيل فضرب له رسول الله سهمين وغرط بهدي له سهمين لسبق الخيل على الرجلين. خذها وابن دكوع ولوا اليوم يوم الرضا يطعنهم. هم اللي ما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون واقتص منهم النبي ان مسحوا بعبده ومقلتيه استملوا. سعداء إلى غنيم بلا تغازي غنيم سعداء إلى غنيم كل قال كان من غنيم بلا تغازي بلا شخصان كر وشد ثم جدل عكم هو عكم خده كر هذا الكذل ولا كر كر والله كر جمع كارة جاد كارة السياد كر تعرف السياق ما يحصل على الله من حياة يا كدعكم بالكسر لا قصة معقوم ومشدود العبد ما أخذوه وقال كارو قال كارت والسياق وشد ثم شد وعكم ولحفظ وانتظار واسمه العبد العبد واحد لعكام رد عماه جمال الحج فاحتملوا وكلها بالتزيديات معقوم مشغول عليه الاعكام وهو الاعداد اعداد الثياب العدل هو سنان ومعنى عقم جبل وهو لقصد وانتظار لعكمه وقصده وانتظاره واسمه وداخل الجنب له العكم والضيق الجنب له العكم اسمه واسمه شبيه العدل في الثياب والضيق الجنب وداخل الجنب له العكم اسمه له العكم بالضبط دخل عكم اسمه جاب الكسر دخل عكم اسمه دخل عكم اسمه واسمه شبيه العدل في السيال شبيه العدل في السيال. وقال الشيخ فالعكام والعكم ماذا الشيخ العكم ليس هذا العكام بعده يريد ما يشد به خموس احد الخيام تحدث وذكر تلبي ريس السماع الجن تجنة كما حبال العتم سموا عكما حبال يشد بها الأعداد لعكام عكم واحدها عكام لعكام هون الأعداد ومعنى جبن هذا الأعداد وعنها عكم كعيد الموزن سموا عكما واحدها العكام فالرسمة العكام جمعه عكم العكام جمعه حكم ولا تحد عن مهيع الصواري مهيع الطريق الواسع طريق منطلق طريق الصواري شد وتأثير وثلم حلبه حلبه شده أو أثر فيه حلبه هو أثر فيه طرفته فأن علوب النسع في دآياتها موارد من حرقاء في وعد قرددي محد الغروة محد نسعى بهم محشرا للجنان الرحمة سلموا السلم حلب الشيء سلمه كسر حاشيته والواعد الطقم المسن علبه الواحد واحد ولو عالم انت تعرفه قلت مع موضع حد من وابن خد موضع حد العلب الموضع ما على الترك شراعه وابل عرب عناقها شافية الاعصاب تشكو اعصاب عناقها والعلب منه المرة تجعل عربة والمرأة الموقوس منها عربة العفيفة غصن عظيم هكذا بهو العلب بالكسر والعلبة مصنوعة بالرزق من إهانة ليس اسمها الرزق من إهانة لا تعرف هنا شكفر والله شكفر محلب يتخل من السيول عربة هذا في هذا السنة لكن العود من جلود من جلود لا قد أدرس والله شكفر مربع عنق الجمل فم العلي وخشن المكان واللحم الصلب والعلب المصدر منه ثم بالعلب والعلب يجمع ما مضى الباب العلب يجمعها على علب والعلب يجمعها على علب وانت بذل للعلاج عرشه عرشه كلما غلبه في العلاج فاقه في الطب في العلاج فاقه في الطب يعني صار فاقه في العلاج لمداوى المرضى ماهر وكل كافر وطخم عجز وقل عجوز والجميع عجز اسم بما يكل في الأسراب هذا لما طعام الخشن يكل في المجاعة العجوز والجميع عجز واللي كلاثة من الجوع حتى الخرق في الثوب ورعي علق كذاك دبغ كذاك دبغ والنفيس علق العلق النفيس جمعه علاق والعلق الخرق في الثوب كذاك كذاك دبغ علاق الأديمة دبغ والنفيس علق من كل شيء من كل شيء جمعه علاق والباغي علما والمنايا علق وكله الأزواج بالأحباب والباقي علما العلق والسجاد وضع علقه ذات الزكال ذات علقه على كل الدار والباقي علما والمنايا علقه نسمعها علقه والعلق مولد المتعجمون باقي علما المتعجمون قلاب يعني قلاب العلم عرقه وقل له الأزواج بالأحباب وقل له علوق جمع أبي جمع وقل له أخي جمع يعني من الآلفين جمع آلف كصاحب بجذبة في الثوب قيل علقة واسم قميص دونكم من عرقة قميص ما فيكم بجذبة في الثوب قيل علقة تحريف وبرعة من الغذاء عنقة كل ما ما يقف من الغذاء يعني عوين صوت الزاد تجتني آدابا بلا إدآب بلا إدآب بلا تعب وفاق في العلم استفيد من قد علم علمه يعلمه فاقه في العلم وشق عليا الشفتين عليا الشفتين وشق عليا الشفتين وعلم قل في انشقاقها عدم عدم الزعيل شق شق شفته العليا يخبر جعفر ما يوقف عدمت في الشق قل في انشقاقها وعلم وعلم وعلم وعلم وعلم وعلم وفقا لما اعلم في استعداد وفق لما اعلم وعلم علم وضع علم علم هو شنو تعجب كلمة تعجب علم مثل هذا الحال انتاج الصلاة من الحبان وعلم وضع علم نعم وفق لما أعلم في استرجال لما أعلم للتعجب التعجب في استرجال لم يكن نسمع وعلم وضع علم وعدم وفق لما أعلم في استعجالي والعلم من عدم فأما العلم فبين العلم مصدر علم البائل وضع علم تعرف لا شك والعلم هو جاد العلم والله والعلم تتخيل أول حد بداية الكلام حد والعلم والعلم من عدم فالذات جاد مصدر منه أما العلم فبين وأعدمون وعلموا الجمع بالعلم من عدم شفاههم هو اسمه من عدم شفاههم عدمت انشقت شفاههم هو اسمه في الإبل معطل أصدق انتشاره والمكثر العلمي هو العلام ومثل تعليم هو العلام هو العد هو العلام العلام بالتشديد تشديد ولا التخفيف تشديد تعليم علم هكذا علام والمكثر العلمي هو العلام ومثل تعليم هو العلام مثل تعليم اسم يعني علمه عدام وطبق حناء هو العلام طبقه يعني نوع طبيب ضبش وبالمعلم يعني الخضاب يعني ذا خضب بالعلام المحدم ذا بالمحدم بالعلام مطابق الحناء جمع علامة هو العلام العلام العلام جمع علامة هو العلام دمارات وتستوي الجبال والعلام جمع علامة كجبل وسنين ومحن والباشق والباشق والباشق العلام والعلام كلاهما يرضي له العباد الباشق والباشق الكثير الباشق اللي هو الباشق اللي هو الصقر الصقر والباشق العلام والعلام والعلام والعلام بالتخفيف كلاهما يرضي له الآداب خلاص ممرئين علوان والعلوان وعنوان الكتاب والعلوان ويفتم ما يفتمه العنوان لا تشمر علوان ثمرائش والعنوان قال والعنوان والعنوان اسم قال ما كان في الكتاب ما يدل على ما في الكتاب فاستعمل الحرفين باعتقاد باعتقاد النون والدان والنار لضب صخر دين وللسكنى عمر ايوه قال لك عمر عمر المكان سكنه وعمرهم ملي تعرف لم يخالفهم بكهرة المال وتعمير عمير لا ذلك عمير الصح يا طال عمره والتعمير وبكهرة المال وعمير لكثر مال وحد ولنقيض خريب التعمير عمور وفتحه أولاد الاستثوال عمر بفتنا قلنا نقيض خريب صحه هو عمر زينة رأس الرجل العمارة واجعل المدينة العمارة أدنى هذا عمارة بالفتح زينة رأس الرجل في على الرجل على رأس عمامة زينة زينة زينة عموما واجعل من القبيلة العمارة أدنى كافة نقدم في الشعب تعرف وأجرة هي العمارة مذلولة لعامل الحرام عمارة هي أجرة يحيي التراب هي العمارة مذلولة لعامل الحرام للدفن والدروس والخط عمل قال لك عمسه دفنه وعمس الشيء ودرسه والخط خلط به خلط الشيء بالشيء حمسه وعمس الإغنام يجدي وعمس وعمس الإغنام يجدي يجدي عمس وعمس وعمس يجدي وعمس عمس وعمس غير وكره كره بالكسرة عمس عمس وعمس وإذا نصروا لمن عمس كيف يتساب بالسم وعمس الإغلام يجدي وعمس ويقتضي تشق قمري إن تعش قمري إن عمس كذا اشتداد اليوم للإنصاب هذاك عمس اليوم اشتد يا كشف اليوم العماس عن اشبه لا يرتدي مثلي ولا يتعمم جاء لنوع من فخر عيدين ويقتضي تعشق امرئ عمس عمس اشتاق احبابه ولتماد الجرح باد من عند ذلك عند الجرح عند يا تمادى دمه ولخلاف عاره حقا عنيد مجددا عنيد وعن الدم عنيد إذا أعرض عن الحق كل جبال عنيد معرفة ما هو عشق به لا نوبل ما هو عناد ومن عناد ما هو صلة ولخلاف عاره حق حقا عنيد مجددا للتجبر عنود وعنيد لانقياد الآلي لانقياد